وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم وكذلك أحسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا غلبوا على أمرهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ولا واذكر ربك إذا نسيت ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تفقد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من وإن يستغيثوا يغاثوا كشف الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا متكئين فيها على رواهب نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ولن آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما فآوي وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا صدق الله العظيم.